من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، أم محمد من شقرة تسأل عن دعاء تردده بعد الأذان، وتسأل هل تبرأ ذمتها إذا أيقظت ابنها للصلاة ولو لم يصلي. باسم من الأردن يسأل عن خلع الجوارب، هل ينقض الوضوء عن المسح على الخفين لوقتين؟ ويسأل عن الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، ويسأل عن الأكل من الأضحية دون إهداء أو تصدق، ويسأل عن قراءة القرآن للجنوب وصلاة المرأة مكشوفة القدم، ويسأل عن من شرب وهو ناسي هل يفطر، ويذكر أنه أفطر في صيام يوم النافلة دون عذر فهل عليه قضاء، ويسأل عن قضاء رمضان للمرأة هل تستأذن زوجها. مستمع من الجوف يسأل عن من لم يستطع الحج بالمال أو بالجسد أو بالنفس فهل يجب عليه الحج، يسأل عن الصلاة خلف من يصلي بسرعة، ويسأل عن وضع اليدين في الصلاة أثناء القيام، وعن السفر بالمرأة دون محرم. مستمعة تسأل عن طبخ الطعام لأهل الميت والسلام عليهم والجلوس معهم وحضور العزاء، وتسأل عن دعوة الوالد على ولده إذا كان الولد مظلوما. نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم محمد بن شقرة أختنا، في أول أسئلتها تقول: عندما ينقض المؤذن أدعو الله تعالى بهذه الدعوات: اللهم حد أذانك وتفتيح بيبانك، افتح لنا بابا من رحمتك. فيخالفني أبنائي وبناتي ويقولون هذا بدعة، مع العلم أني أدعو الله تعالى بها كل وقت، فما الحكم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبلغ عن الله رسالاته الذي أرشدنا كيف ندعو ربنا وعلمنا أدعية كثيرة في مواطن كثيرة. ومن الأدعية التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم وبين مواضعها ما يتعلق بالأذان، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن من قال مثل ما يقول المؤذن يعني أثناء الأذان جاوبه، ثم قال بعد الانتهاء من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذه المقالة من قلبه راغبا في ثوابها فهذا يدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نص الحديث ينتهي عند وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وفي غير الصحيح إنك لا تخلف الميعاد، وهو صحيح. وأما ما ذكرته أنت من جملة من لا يعرف أو لا يستطيع أن يحفظ نص الحديث أو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بأي دعاء غير معتد فيه فلا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له: أما إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لم يقل له قل كذا أو كذا، بل قال له: حولها ندندن. فأعظم المطالب في الآخرة أن يسأل الإنسان ربه الجنة، وأعظم ما يستعاد منه في الآخرة أن يستعيذ بالله من النار. ولا شك أن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، نعيمها ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخرة، ومتاعب الدنيا وعذابها لا يقارن بعذاب الآخرة. فمن أدرك تحصيل النجاة من النار والفوز بالجنة أدرك أعظم المطالب، إذ الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأنت إن شاء الله على خير، وتحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدركها المؤمن كلما كان الإنسان أقرب إلى الأدعية النبوية، كلما كان أحرى أن يحصل الخير الكثير، لأن الله جل وعلا أعطى محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: هل تبرأ ذمتي عند إيقاظ ابني للصلاة؟ وفي حال امتناعه عن القيام هل علي إثم تجاهه، أم أن الواجب علي أن أوقظه حتى يسمع ما أطلب منه، وإذا امتنع فالإثم عليه؟ ينبغي لمن كان عنده أولاد من بنين أو بنات، أو تحت يده أحد من إخوة أو أخوات بل وخدم، أن يأمرهم بالصلاة ويحثهم عليها ويحرص على ذلك، ولا يكتفي بأنهم بلغ وإذا انتهى البلاغ وقف الأمر عند هذا الحد، بل يأمر ويأمر ويأمر ولا ينبغي أن يسري اليأس إليه نحو من يأمره وينهاه، ولا سيما من كان في البيت، بل يلح إعذارا عند الله ورجاء أن ينتفع الولد أو من يؤمر بهذه العبادة. ثم إن النائم ولا سيما الشباب يكون مستغرقا في النوم ومتلذذا برقادة، والنفس ضعيفة والهمة في الغالب قاصرة، فيحتاجون إلى إعانة وإلحاح الوالد من أب وأم، فيه خير كثير وتربية جليلة، واعتياد الولد من ابن وبنت على أداء الصلاة في أول وقتها ومع الجماعة بالنسبة للذكر، ما يرجى أن يكون تربية صالحة ليكون الولد من العمل الذي لا ينقطع للوالد بعد موته، وذلك كسب عظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الزرقاء من الأردن هذا المستمع باسم أبو عمير يسأل جملة من الأسئلة، يقول: قمت بالمسح على الخفين وصليت صلاة المغرب، وعندما رجعت إلى المنزل خلعت الجوارب ولم أنقض الوضوء، وحانت صلاة العشاء وصليت العشاء بدون أن أتوضأ مرة أخرى، فما الحكم؟ أحسن الله إليكم. خلعك للخفين وقد كنت مسحت عليهما بمنزلة خلعك للخفين والشراب، والصحيح من كلام أهل العلم أن هذا التصرف ملغ للمسح وما ترتب عليه، ولأن الصلاة التي صليتها مضت، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم والقضاء قد يكون طويلا، أرجو أن ما مضى بقي بحاله وأن الله يقبله، وعليك مستقبلا أن تعلم أن المسح على الخفين والشراب يجعل حكمهما واحد، ويجعل خلع أحدهما ملغيا لحكم الثاني. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المسح على الخفين لصلاتين؟ بمعنى شخص توضأ ومسح على الخفين، وبعد وقت صلاة الأخرى انتقض وضوءه ومسح على الخفين مرة أخرى فوق المرة الأولى وبدون أن ينزع الخفين، فما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقت مسح الخفين، وقته يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا كان سؤالك أنك كنت على طهارة فلبست الخفين بعد طهارتك، ثم لما حانت صلاة وتوضأت مسحت على خفيك، وبعد صلاتك وانتقاض وضوءك حانت الصلاة الأخرى فتوضأت، فإن الشأن أنك تمسح كما مسحت في الأولى حتى يمضي يوم وليلة على انتقاض وضوءك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة وفي آن واحد؟ سببهما ليس واحدا، فالعقيقة متعلقة بالمولود، والأضحية تعلقها بيوم الأضحى قربة بحد ذاتها، وكل واحدة منهما محل خلاف بين العلم أهل العلم هل هي واجبة أو لا، والصحيح عدم الوجوب، والأفضل اعتياد الأضحية في كل عام، والأصل في الأضحية أنها عن الحي، ويجوز أن تكون عن الحي والميت، ولا يصح أن تكون الذبيحة أضحية عقيقة في آن واحد. العقيقة لا تتقيد بيوم ولا بشهر، والأضحية متعلقة بيوم الأضحى وأيام التشريق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في ذبح الأضحية ولم يطعم منها أحد ووضعها داخل الثلاجة لنفسه وأهله؟ أرجو إذا كانوا محتاجين وممن لا يعتادون أكل لحم إلا في الأضحية ونحوها أن تجزئ، لأنها صدقة عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: يا رسول الله عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على أهلك، إلى آخر الحديث. لا شك أن الأولى أن يأكل هو وأولاده وأهل بيته ثلثا، وأن يهدي على أحبابه وجيرانه الثلث الآخر، وأن يتصدق على الفقراء بثلث الثالث، وكذلك العقيقة، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن للجنب عن ظهر غيب؟ لا يجوز، الجنب لا بد له من رفع الحدث لقراءة القرآن، وليس بالمتعسر، ولو كان في مكان نائم وهو محتاج لأن يقرأ، ويتعذر عليه استعمال الماء إلا بترك موقعه، وتركه ليس إليه، جاز له أن يتيمم ليستبيح القراءة على أن لا يصلي بهذا التيمم الصلاة. قد يكون الإنسان عسكريا قائما بعمل لا يستطيع الانفكاك عنه، ويحب أن يقرأ ولا يستطيع الاغتسال وللصلاة يتهيأ له ويتيسر الذهاب إلى الماء، فأرجو أنه لا حرج إذا تيمم ليذكر الله ويقرأ القرآن على طهارة، أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بال عند سبرات قوم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، وقام وذهب إلى حائط فتيمم ثم رد السلام وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا ويقول: امرأة صلت وأسفل القدم مكشوفة، فما الحكم في صلاتها؟ لا شك أن على المرأة أثناء أدائها الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، وإن كشفت القدمين أو ظهر الكفان بعض أهل العلم يرى بطلان صلاتها، والصحيح عدم البطلان وأنها صحيحة، لكن ينبغي أن تكون حريصة على ستر القدمين والكفين أثناء صلاتها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل صام نافلة وشرب بعد العصر وهو ناسي، هل يكمل صومه وماذا عليه، علما بأنه أكمل صيامه؟ جزاكم الله خيرا. من أكل أو شرب ناسيا أتم صيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع هذا السؤال، يقول: نويت صيام يوم نافلة لله تعالى، وفي منتصف النهار أفطرت بدون أي عذر شرعي، فهل علي قضاء؟ حيث سمعت من بعض العلماء أنه يجب القضاء لذلك اليوم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه لا يجب، في المسألة خلاف، ولكن الصحيح لا يجب، لأن المتنفل أمير نفسه، فلا تلزم من العبادات نافلة شرع بها إنسان سوى الحج والعمرة، إن الحج والعمرة من شرع بواحد منهما وجب عليه أن يتمها على النسك، وأما من دخل في صلاة أو صيام وهم بأن يقف عن إنهائها ويتحلل منها فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل إتمام العبادة التي بدأها الإنسان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع، يقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان بدون علم زوجها، علما بأنه حاضر وموجود معها، جزاكم الله خيرا؟ صوم فرض لا يحتاج إلى إذن، فتملك أن تصوم ولو كان زوجها حاضرا، إلا أن من اللائق وحسن العشرة وتكريم الزوج أن تشعره بنية الصيام. أحسن الله إليكم. من الجوف، هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا كان المسلم لا يملك مالا وليس لديه القدرة على الحج لا بالمال ولا بالجسم، فهل يسقط عنه الحج؟ نعم، الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومفهومه أن من لم يستطع لا يجب عليه هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما ذكر له شرائع الإسلام ذكر الحج وقال: حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمن لم يستطع بالمال استمر عدم الاستطاعة معه إلى فراق الدنيا لا يترتب عليه شيء، ومن لم يستطع بدنيا لا يقدر على الركوب والمشي وأداء المناسك لم يجب عليه المجيء، لكن إن كان ذا مال أناب من يحج عنه، وإن كان لا مال له لم يجب عليه شيء، وإذا أحب قريب أو صديق أن يحج عنه أجزأ ذلك عنه. أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة مع إمام مسجد ولكنه يسرع في الركوع والسجود، فهل علي إعادة لهذه الصلاة؟ إن كنت أتممتها واستطعت أن تعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه ولو أقل الحق فلا إعادة عليه، وإن كان بعض الأركان لم تستطع أن تعطيه حقه فإن الصلاة لا تصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل صلى في المسجد ركعتين ثم جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك مع هذا الرجل 3 مرات، في كل مرة يصلي ويأتي ويسلم، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم يقول له: ارجع فصلي. بعد 3 قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما وتعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتها كلها. دل على أن هذه الأركان قراءة ووقوف وركوع وقيام بعد الركوع باعتدال تام وسجود على الأعضاء السبعة، الوجه والكفين والركبتين والقدمين، لا بد من هذه الأمور. ثم الجلوس بعد هذه السجدة، ثم يأتي ببقية أعمال الصلاة كما أتى بها، من لم يفعل لم تصح صلاته. فإن كان شيء من ذلك قد اختل في صلاتك مع ذلك الإمام فأعد الصلاة. ونصيحتي للآئمة عموما أن يحسنوا الرفق بالمصلين، وأن يمكنوهم من أداء أركان صلاتهم وواجباتها، كما أنه ينبغي لهم ألا يحرجوهم في صلاتهم بالإطالة المملة، بأن يخففوا التخفيف الذي لا يخل بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمّ الناس فليخفف، إن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ومقصوده صلى الله عليه وسلم أن يخفف التخفيف الذي لا يخل بواجبات الصلاة وأركانها وهيئتها وقنوتها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: أرى بعض الناس في الصلاة عندما يضعون يدهم اليمنى على اليسرى يضعونها إما على الصدر وإما على البطن وإما تحت السرة، ما هي الطريقة الصحيحة الثابتة في هذا جزاكم الله خيرا؟ الطريقة الثابتة ما في الصحيحين وغيرهما وضع الكف اليمنى على كف وساعد اليسرى، والأمر بعد ذلك في سعة، من وضعها تحت الصدر فوق البطن بين السرة البطن والصدر، أو على أسفل الصدر أو على السرة، فالأمر واسع في ذلك. المهم ألا يكون في هيئة فيها تكلف، إذ بعض الناس يتعنى أن يضع الكف اليمنى على اليسرى وعلى ساعدها ويجعلها تحت الذقن بشيء من التكلف، ثم ينشغل بالمحافظة على هذه الهيئة عن كثير من الانشغال بالتفكير في العبادة والتدبر لما يقرأ واستشعار الموقف الجليل بين المولى الكريم الجليل. فينبغي للمصلي عند وضع اليدين بعضهما على بعض اليمنى واليسرى أن يتجنب التكلف المحتاج إلى تعاهد وانشغال به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أسافر بأختي زوجتي نصف الطريق إلى قريتنا التي تبعد 100 كيلومتر، ثم يقابلني أخوها في النصف الثاني من الطريق وأعود لعملي، حتى لا يكون السفر بدون محرم؟ هذه المسافة مسافة سفر، وأنت لا شك تعرف أنك أجنبي من هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. أرى أن تتجنب الوقوع في مثل هذه الأمور، ثم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يخلو رجل بامرأة في طريق أو في مكان لا أحد معهما إلا وينشط الشيطان ويشغل بال كل واحد منهما بترغيب تارة وتخويف أخرى، والتوقي والوقاية والبعد عن مواطن الحذر الخطر من سمات أهل الحذر والحزم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في أحد أسئلة أحد الإخوة المستمعين: هل يجوز طبخ الطعام لأهل الميت 3 أيام؟ وهل يجوز لنا أن نأكل من الطعام الذي نطبخه؟ وهل يجوز لنا التحدث والجلوس معهم؟ وهل يجوز السلام والمعانقة في العزاء؟ هذه أمور اعتيادية ما عدا الطعام وصنعه لأهل الميت. ف3 أيام نوع من تلقي العزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مراته أم سلمة وزينب رضي الله عنهما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. فدل على أن هذه فترة عزاء. وإن كره السلف الاجتماع لأمر العزاء، فصنع الطعام لأهل الميت أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء خبر قتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في غزوة موتة، فقال عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. السنة أن يصنع لأهل الميت طعام، لا أن يتخذ منزلهم دار ضيافة واستقبال وإطعام الطعام. ومن صنع لهم طعاما وآنسهم وعزاهم في مصيبتهم ودعا لهم بالصبر ولميتهم بالمغفرة لا حرج عليه أن يتناول معهم من هذا الطعام. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة يقول: هل دعوة الوالد على الولد مستجابة إذا كان الولد مظلوما؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أنفسنا وعلى أولادنا خشية أن نصادف ساعة إجابة، ولولا أن احتمال إجابة دعاء الوالد ولو كان مخطئا وارد لما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنصيحتي للآباء أن يتجنبوا الدعاء على الأولاد لئلا يندموا، وإذا غضب وأراد الدعاء فليدعو بالهداية والصلاح، وليأخذ بالأسباب المسكنة للغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا غضب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأمر الماشي إذا غضب أن يقف، وإن غضب وهو واقف أن يجلس. فصل الله على سيد الخلق الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. تلاحى رجلان فغضب أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقال الرجل: ما هي؟ قال: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فينبغي للإنسان أن يأخذ بهذه الأسباب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.